قوله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج منها أكمل فهو أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة لتكميل عبوديته لله تعالى. هذا تكلم على شهادة الأنبياء وهي شهادة أن محمدا رسول الله. بعد أن ذكر بعض مما يتعلق بالإيمان بالله تطرق إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الشهادتين قرينتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله لزمته الشهادة بأن محمدا رسول الله. وذلك لأن الله سبحانه شهد له بذلك وسماه رسولا فقال تعالى محمد رسول الله. وقال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأخبر بأنه أرسله في قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا كان الله تعالى أخبر بأنه رسوله فمن تمام تصديق الله تصديق ما أخبر به. من هذه الرسالة تصديق ما أخبر به من أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا شهدنا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول وصادق واعتقدنا صدقه لازم من تصديقه الشهادة بأن الله هو إله الحق. لماذا؟ لأن ذل دعوته إلى لا إله إلا الله أكثر ما دعا إليه تحقيق لا إله إلا الله. فيظهر ذلك أن الشهادتين متلازمتان إحداهما مرتبطة بالأخرى. ولأجل ذلك اعتبر تاركنا واحدا. أركان الإسلام خمسة فالشهادتان ركن وهما الركن الأساسي الذي

وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم انكار خلق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكثر الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرض عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت نبيهته تأتيك بالخبر، وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستقبال الشياطين عليه ما ظهر لمن له أداة تمييز، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا، والكاذب يظهر في نفس ما يعم، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله وما يبين به وما يدين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عرف المسلمون نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وشهدوا له بالرسالة، الطريق إلى معرفته والتصديق له ما أيده الله تعالى به من المعجزات التي دلت على صدقه. معروف أنه بشر، وأنه واحد من الناس، ولكن معلوم أن الله سبحانه يستحي رسلا من خلقه، فينزل عليهم الآيات البينات بواسطة الملك، ويوحي إليهم من شره ما يشاء. فإذا الرسل الذين يرسلهم إلى خلقه ويؤيدهم بهذه المعجزات يعرف صدقهم بعدة أسباب، منها ما يأتون به من الآيات والمعجزات كما حصل لكثير من الأنبياء، فإن كلا من الأنبياء أتى بمعجزات دلت على صدقه، فموسى أيده الله بعصاه التي تنقلب حية، وبيده التي تأخذ بيضاء، وبالطوفان، وبما أرسله على آل فرعون في قوله: إذا أرسلنا عليهم الطوفان والقمل والجراد والقمل والضفادع والدم، وبالغمام الذي ينزل على يظلهم وبالحجر الذي يتحجر منه الأنهار وبإنزال من السلوى وغير ذلك من المعجزات. وعيسى كذلك أخبر الله تعالى أنه يبدو الأسمع والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ويخلق من الطين كهل وشقه بهم فقل ذلك كما قال بإذن الله. وأخبر بأنه ينبئهم بما يبعد بما فيدخرون أي بيوتهم يخبرهم بأشياء يخفونها. وأيده أيضا بكتابه الذي هو الإنجيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام أيده الله تعالى بمعجزات قد استوفى العلماء في كتب كثيرة تسمى دلائل النبوة من أخباره بالمؤيدات من اعتمده من وحي الله سبحانه وتعالى وكذلك من ما يقع منه من البركة وبركة الطعام وبركة شراب وبركة ماء وما أشبه ذلك. وهكذا ما يخبر به من الأمور التي تقع كما أخبر وذلك كله اعتمادا على وحي الله عز وجل. وهكذا ما وقع من المعجزات له كحميم الجذع له وتشبيه الحصى بين يديه وسكون الجبل لما اضطرب وسكنه وما أشبه ذلك. ولو لم يكن الله تأييده بهذا القرآن الذي أنزله وجعله معجزا وتحدى من يعتد مثله والسلام على هذا يقول. ومما أيدهم الله تعالى به أيضا أن جعل شفاعتهم جالة على صدقهم كما جاء على البيت الذي سمعنا لو لم يكن به آيات بينة كانت بها توصيك بالخبر. فلو لم يؤيده الله بهذه المعجزات لكان وجهه وبشره بشره وطلاقته لكان ذلك دليلا على صدقه. فقد كان مأمونا قبل الإسلام يسمونه بالصادق الأمين وكان أيضا حسن الملاقفة لا يأتي شيئا من الذي ينكره الجاهلية وذلك لأن الله حماه واصطفاه واختاره. وكان أيضا موثوقا عندهم بكلامه لا يقول إلا الصدق ولا يتكلم إلا بالصدق كما شهد له بذلك أعداؤه في قول لما سأل هرقل أدام وأبا سفيان بقوله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقال لا قال إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ومما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة التي إذا تأملها العقل عرف أنها ليست من قبل نفسه بل هي من حكيم حميد ممن يضع الأشياء في مواضعها. فإنه لما أمر بهذه العبادات وما عن هذه المحرمات تأملها كل عاقل فعرف بذلك أنها صحيحة ملائمة للواقع. ولذلك روي أن بعض الأعراب لما أسلم ولامه بعض قومه قال إني تأملت ما جاء به محمد فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل ليس هناها آمن ولامه عن شيء فقال العقل ليس هو أمر به بل العقل موافق لما جاء به الفطرة والسليمة السليقة. فهذا مما أيد الله تعالى به أنبياءه أنه أيدهم بما يدل على صدقهم حتى يكون ذلك دليلا على أنهم جاءوا بالشرع الشريف من الله عز وجل وأنهم صادقون ليسوا بكاذبين، ولو كان أحد منهم كاذبا على الله تعالى لفضحه ولأظهر كذبه، فلا يجوز على الله سبحانه الله تعالى يتنزه أن ينصر من يكذب عليه. لو كان كاذبا بما جاء به لما قواه الله، بل لخذله كما خذل الكذابين. فقد ظهر في زمانه الكذابون، ولكن كانت عقلتهم المحو والانبحار، فظهر في اليمن كذاب يقال له الاسود الانسي الذي استولى على اكثر اليمن من نجران الى صنعاء، استولى على ذلك. ثم لما انه ظهر بذلك انه كاذب قام عليه بعض حسنه فقتلوه، وكذلك المسيلمه الكذاب الثاني لما انه ادعى النبوه وتبعه من اصر به فذهب الله تعالى وسلط عليه من قتله، فاهلوا وشريعه الله التي اوحاها الى نبيه صلى الله عليه وسلم باقيه الى ياتي امر الله تعالى. ولهذا قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرونه به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبأ، فقال هو الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الرحمن، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاو الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. والشيطان الذي وذلك هو عرش الشيطان، ويبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاو الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله وعلم عمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقال والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يجتمع الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل لما الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. هذا الكلام يتعلق برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف عرف أنه صادق؟ وذلك لأن المشركين رموه بالكذب، فمنهم من قال ساحر كذاب، ومنهم من قال كاهن، ومنهم من قال شاعر. رد الله عليهم قال تعالى: أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا يعني صبروا، فإني معكم من المتربصين. وأخبر بأنه ليس بشاعر فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وذلنا الشعراء في هذه الآية فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يحلمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلى آخر الآية؟ فإن هذا تنبيه لنبيه أن يكون شاعرا وأن يعلمه الشعر، وتنبيها لهذا القرآن أن يكون شعرا. ولهذا قال في آية أخرى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهنا قليلا ما تذكروا. وذلك لأنهم يتقولون عليه أنه من الكهنة، لما رأوا الكهنة وسبعهم وأخبارهم لأشياء من المغيبات ادعوا بأنه كاهن. والكاهن في الأصل هو الذي يدعي علم الغيب أو يخبر عن المغيبات أو يخبر عن في الضمير أو يدل على مكان المشروق ومكان الضالة واللقطة. وذلك بتنزل الشياطين عليه، فإن الشياطين تختطف السمع وتسترقه من السماء وتوحيه إلى أوليائها الذين هم السحرة والكهنة، كما أخبر الله تعالى بذلك في قوله: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويطلبون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع إلا من خطف الخطفة، يعني الكلمة يخطفها الشيطان من الملائكة ويستمعها فيقرها في أذن وليه من الساحر أو الكاهن. أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الشياطين تنزل عليهم على أولئك الكهنة: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أهين، يعني كاهن، أفاك يعني كذاب، أهين يعني آثم، أنه من أهل الإثم الذي هو الزور والذنب العظيم. يلقون السمع، السمع يعني ما يخطفونه من الملائكة يلقونه إليه، وأكثرهم كاذبون. ورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في صفة أخي الكاهن الكلمة من السماء، يقول فيلقيها إلى من تحته لأن الذي يخطفها، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كلمة. الكاهن يستمع الكلمة التي سمعت من السماء فيضيف إليها كذبا. هذا معنى قوله تعالى: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فعرف بذلك أن الله تعالى نزه نبيه أن يكون من الكهنة الذين تتنزل عليهم الشياطين، وإنما أنزل عليه ملك بهذا الوحي. قال: المتتابع الذي اشتماله على الحكم وعلى الأحكام دليل على أنه من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر أيضا من الشهامة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاب من اليهود اسمه صافي ابن صياد. ورد في شأنه أحاديث كبيرة في الصحيحين وغيرها، حتى ظن بعض الصحابة أنه المسيح الدجال، واستأذن عمر أن يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. أما إن كان الشيخ الدجال فلا تستطيع أن تقتله، لأنه قد قدر الله أنه يخرج وأنه يحصل منه ما سوف يحصل، فلا تسلط عليه. أما إذا لم يكنه فلا خير لك في قتله. ولكن القرآن جلت على أنه ليس هو الدجال، وإنما هو كاهن ما كانت الذين تنزل عليهم الشياطين. أخبر بأنه يرى عرشا في السماء وأن ذلك هو عرش الشيطان، وأخبر بأنه يأتيه صادق وكاذب، يعني يأتيه وسوسة من الشيطان أو وحيا من الشيطان، فتارة يصدق وتارة يكذب، وذلك هو وحي الشيطان. والشياطين يحوز كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فهناك وحي شياطين تنزل به إلى أوليائها. ومما يدل على تكهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال: قد خدعت لك خديعا، فقال: هو الدخان. وكان قد خدع له سورة الدخان، وفيها قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى آخره. فقال: فلم تعد وقدرك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزهه الله تعالى عن صفات هؤلاء وهؤلاء، وقد وصفه أو حلاه بصفات تدل على صدقه وصحة كلامه، وذلك لما يشتمل عليه كلامه من الانتظام ومن الإحكام، وكذلك موقع كلامه في القلوب، بحيث أنه متى سمعه السامع أصغى إليه والتذ به، سواء كان من القرآن أو مما علمه الله تعالى. ولا شك أن الناس يفرقون بين صادق الدعوة وكاذبها. سمعنا ما ذكره أو نقله الشارع من أن الناس يميزون في كل من يدعي وينتحب أمرا من الأمور وهو ليس من أهله، أن ذلك ليس يخفى على الفطن. كل من أعطاه الله تعالى فطنة فإنه يميز بين الصادق والكاذب، فلو كان كاذبا وحاشاه من ذلك لما خفي كذبه على جمرة الصحابة، سيما عقلاءهم الذين سحبوه مدة طويلة قبل الرسالة وبعدها، وعرفوا صدقه والتزوا باتباعه وحمدوا العاقبة لما آمنوا به وتمنوا أنهم مع السابقين الأولين الذين سبقوا إلى تصديقه واتباعه، وتفانوا في نصرته وبذلوا في سبيل نصرته أموالهم وأنفسهم، وهجروا بلادهم وأولادهم وأزواجهم عشائرهم هجروا ذلك كله لما أنه وقر الإيمان في قلوبهم ولما ذاقوا حلاوة العلم وحلاوة الإيمان وحلاوة التصديق فرخصت عندهم الدنيا بأسرها وبذلوا بذلك حتى نفوسهم قتلا في سبيل الله ذلك كله دليل على انهم عرفوا صدقه كما يعرفون اولادهم واحفادهم كذلك الكذب لكل او في كل مهله يعرف كذبه كل من ارتحل شيئا ليس له فانه يظهر امره ولا يخفى على فطناء الناس واذا عمل اي عمل وهو ليس من اهله وجرب ذلك وعرف منه بل تعب عن الناس وحذر منه اي عمل مثل الشعر احدى الاعمال التي في زمنه كالخياطه والمساجه والكتابه والكرازة وما أشبهها هذه شرف يدوية قد يتعلمها الإنسان في زمن يسير ولكن قد يتسمع الإنسان بأنه من أهلها ويره بالتجربة أنه ليس من أهلها حتى يقول بعضهم فدع عنك كتابك لست منها ولو سوت ثوبك بالنداب يعني انك لست من اهل هذه الصنعه ولو فعلت ما فعلت وعرف بذلك ان كل من تعاطى شيئا ليس من اهله فان الناس يعرفون انه غالب ويظهر كذبه وهذه الدعوة التي جاء بها أو يجيء بها الأنبياء الذين يرسلهم الله تعالى إلى خلقه لا شك أنها دعوة كبيرة فلو كانوا كاذبين لما أيدهم الله بما يدل على صدقهم ولظهر كذبهم وفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ونكسل بهم فإن الكاذب يعرف بأدنى ممارسة ساق المؤلف هذه الآية وقوله تعالى ولتعرفنهم في لحم القول وقد أخبر الله تعالى بأنه لأن نبيه يعرف بعض المتشكرين بأوصافهم الظاهرة كما في قوله تعرفهم بسيماهم فلا عرفتهم بسيماهم يعني بأوصافهم أو بأناراتهم تظهر على وجوههم يعرف بها من هو صادق ومن هو كاذب فإذا كانت هذه الأعمال تعرف بالسيما أو بالنهضة وبالأمارات الظاهرة فلا شك أن أمارات النبوة تعرف لمن تأملها وقد قيل ما أتى الله سريرة إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا كان صدق المخبر وكلمه يعلم بما يقترن من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله كيف يخفى صدق هذا من كذبه وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتصدق الحديث

لا يخفى أمرهم بما يظهرونه من الكلمات السيئة التي هي همز ولمز وعيب، فيعرفهم المؤمنون إذا عرفوا أن هذا يميل إلى المنافقين ويجالسهم ويتكلم معهم ويلقاهم بوجه منبسط ونحو ذلك، عرفوا أنه ليس بصادق الإيمان. ولو أنه يلاطف المؤمنين، ولو أنه يظهر لهم التصديق كما ذكر الله ذلك عن المنافقين عموما في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولكن فضحهم الله تعالى وأظهر سرائرهم وعرفهم المسلمون وحذروهم، وحذرهم الله تعالى من نبيه بقوله: فاحذرهم فأكلهم الله أن يرفقوا. أما الصادق الإيمان فإنه يعرف صدقه ويعرف تصديقه بأعماله التي يعملها، فمن صار صادقا من الصحابة عرفوا تصديقه بأقواله وبأعماله وبمحافظته. وهكذا كل صادق فإن الله تعالى يؤيده ويظهره علامة صدقه. إذا كان هذا في الأمور العادية وفي أفراد الناس واحدا واحدا يعرف الصادق منهم من الكاذب، ويفضح الله الكاذب على رؤوس الأشهاد في الدنيا أو في الآخرة. إذا كان الناس يعرفون الصادق بالتجربة والكاذب بالتجربة، فكيف لا يعرف الكاذب المتنبأ؟ كيف لا يعرف أنه كاذب؟ ولو مثلا أظهر ما أظهره من المحرقة ومن التبجيل ومن الكذب ومن السحر ومن الشعوذة وما أشبه ذلك، كما يجري على أيدي الكهنة وكذلك أيدي المتنبئين ونحوهم، فإن ذلك لا يخفى على الفرق. إذا جبل الله العبد على صفات حميدة عرف أنه لا يتقول على الله تعالى. القصة التي سمعنا، القصة الأولى قصة خديجة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأول زوجاته وأم أولاده كلهم إلا إبراهيم الذي هو من مارية القبطية التي هي أم ولد، هي أول من آمن به من النساء. ولما نزل عليه الوحي أول ما نزل وهو جغال خضاء جاء إليها فجأة وقال: زملوني. فجملوه يعني غطوه بغطاء حتى أدى روعه، ثم أخبر خديجة الخبر وقال لها: لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت أن يكون نزل بي مس من الجن أو نحو ذلك. فعند ذلك استدلت بصفاته الحميدة على أنه لا ينزل عليه هذا الأمر ولا يسلط الله عليه شيئا يفسد عليه عقله ويفسد عليه جسمه وعبادته. استدلت بالصفات التي جبله الله عليها فقالت: إنك لتصل الرحم. صلة الرحم لأن الأقارب من الأمور التي يحمدها الله تعالى ويأمر بها، لك صلة الرحم وتقري الضيف. الطارق إذا نزل أقرأه يعني أشباه وأطعمه، وتكتب المعدوم يعني المعدوم الفقير ونحوه وفيه روية تكتبه يعني تكتب صداقته أو تكتبه يعني تعطيه وتصل الرحمة وتقل الضيفة وتصل الرحمة وتقل الضيفة وتكتب المعلومة وتعين على نوائب الحق. لا شك أن هذه الصفات مما جدله الله تعالى عليها. فمثل هذا الوصف لا يخزيه الله تعالى. هكذا استدلت خديجة رضي الله عنها. القصة الثانية مع ورقة بن نوفل. ذكروا أن ثلاثة من قريش كأنهم أنكروا ما عليه قريش من الضلال، فذهبوا يطلبون دينا أحسن من هذا الدين، فكان منهم ورقة الذي اتصل بالنصارى وتعلم دينهم وتعلم لغتهم وكتابتهم وتنصر وأتى رجع إلى قومه ومعه الإنجيل يترجمه ينقله إلى اللغة العربية وينسخ منه ما شاء الله. وكان معه معرفة بالكتب الأولى وبما استملت عليه وبصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي استمل عليها الإنجيل وغيره. فلما جاءت إليه أمرته أن يسمع ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فقص عليه ما رأى، فعرف من كلامه أنه ليس بكاذب، وأن هذا الذي نزل عليه هو الملك الذي نزل على موسى. كيف عرف ذلك؟ عرفه بالأمارات التي قرأها في كتب الكتاب، وعرف أيضا صدقه فيما جاء له أنه ليس من أهل الكذب، وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى. ليس أني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال أهم أخرجيهم؟ قال نعم، من يأتي أحد منهم فيما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فآمن به وصدقه وشهد بأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى، يعني هو سائر الأنبياء، وأخبر بأنه سيناله ما نال الأنبياء من الأذى في ذات الله تعالى. وهذا من أهل المعرفة شهد له بأنه جاء بما جاء به الأنبياء لما عرف من الأمارات والدلالة في الصدق. القصة الثالثة مع النجاشي. النجاشي هو ملك الحبشة وكان نصرانيا، وكان أيضا معه معرفة بالكتب ومعرفة بصفة الأنبياء وغيرهم. لما جاءه المهاجرون ونزلوا بالحبشة هربا من أبا قريش واستقروا عنده، أحضرهم لما جاءه الخبر عنهم وسمع ما قالوه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا عليه بعضا من القرآن، فبكى وخشع وآمن وأقسم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأخبر أن مقالته في عيسى أن المقالة الصحيحة، وأنه لم يخلف مما هو عليه مثقال هذه، وأشار إلى إشارة لطيفة مما يدل على أنه صدقه وصحح رسالته. كيف عرف ذلك؟ مع أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمع ما جاء به، سمع القرآن الذي أنزل عليه، وسمع بعض صفاته، فاستدل بها على صدقه وصحة رسالته وآمن به، وكان يهدي إليه ويكاتبه، وأصدق عنه أم حبيبة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات زوجها وأرسلها إليه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك دليل على انه قام معه وانه صدقه. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرائدة لما سمع بموته، ذلك كله دليل على انه كان من المصدقين بهذا الرسول. عرف ذلك مع انه ما راه، ولو راه لزاد يقينا بصحة ما جاء به وبصدقه. فهذا دليل على ان الصادق يعرف الناس صدقه بأدنى ما يسمعون من خبره. وأما القصة الأخيرة التي مع ملك الروم وهو هرقل، فهرقل هذا كان ملك الروم في زمنه، والروم في الشام وموطنه في ذلك الوقت دمشق الشام، وكانوا نصارى يدينون بالنصرانية. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام ويقول فيه: أسلم فأسلم، أسلم يأتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإننا عليك إثم الأريسيين. وكتب إليه آية من سورة آل عمران هي قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن توله قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما جاء هذا الكتاب أرسل من يبحثوا هل هنا أحد يعرف هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي حتى يسأل عن أخلاقه وعن صفاته. فدل على أبي سفيان، وكان أبو سفيان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني من نسبه، أنه من بني عبد مناف، وهو الجد الثاني من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، الجد الأول عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فكلاهما اجتمع في عبد مناف، وهو كريم النسب به. وإن كان صدع عن دخول الأول الإسلام أول مرة الرئاسة والمنصب. سأله هرقل عن هذه الأسئلة، واستدل بجوابها كما سمعنا على صحة ما جاء به. السؤال الأول عن نسبه، أخبره أبو سفيان أنه ذو نسب، يعني أنه نسبه الناس، ليس هو من أطرافهم وليس هو من أراذلهم. فالأنبياء يبعثون في وسط القبائل وفي أشرفها، لا يبعثون من أي من أطراف القبائل ومن أراذلها. فاعترف بأنه ذو نسب، يعني آباؤه وأجداده لهم شرف ولهم رئاسة ولهم منصب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل ملك أحد من آبائه؟ فلما أخبره بأنه لم يملك استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد ملك لكان طالبا لملك أبيه. فلما لم يكن كذلك عرف أنه لا غرض له في ذلك. والسؤال الثالث: هل كان كذابا قبل أن يقول ما قال؟ فلما أخبره بأنه لم يجرب عليه كذبا قال: كيف يدع الكذب على الناس ويكذب على الله؟ هذا مستحيل، اذا ليس هو كذاب. والسؤال الرابع: ساله هل احد سبقه الى هذه المقاله؟ فلما اخبر بانه ما سبق استدل بذلك على انه صادق، لانه لو قالها احد قبله لكان مقتديا به، رجل قارئ مقاله قد سبق اليها. وسأله عن أتباعه فأخبر بأنهم ضعفاء الناس، وذلك لأن ضعفاءهم أرق قلوبا، وعادة أنهم الذين يتقبلون الحق وهم أتباع الرسل، كما أخبر الله عنه في قوله: قالوا أنؤمن لك أتبعك الأرذلون، يعني أراذل الناس، وما نرك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ولكن العاقبة وفي النهاية أسلم أشراف الناس واتبعوه. وسأله سادسا: هل يريدون أن ينقصوا؟ ولما أخبر بأنهم يريدون عرف أن زيادتهم دليل على ما هم عليه صحيح، وأنهم يتبعونه ويتيقنهم بأن ما جاء به حق. كل ما تبين كل من تبين له الحق فاتبعه. وسأله سابعا هل يصد أحد منهم؟ فلما أخبر بأنهم لا يصدون بل من دخل في الإسلام تمسك به ولم يرجع عنه أبدا. قال هكذا الإيمان إذا خالطت وشاشته القلوب لا يسقطه أحد. فالإيمان الذي دخل فيه اطمأنت به قلوبهم فلما اطمأنت به قلوبهم عرفوا صدقه وصحته فلم يسقطوه بل تفاعلوا في نصرته. وسألهم سؤالا ثامنا هل قاتلوه؟ فأخبر بأنهم قاتلوه وأنهم انصروا عليه وينصرون عليه. وذلك من الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به أنبياءه ثم تكون العاقبة لهم ويبتلي أيضا أتباع الأنبياء لكم هذه الآيات التي سردها الشارح. قد علق الشارح على هذا تعليقا حسنا وذكر أن الله تعالى يبتلي الأنبياء ويبتلي الأولياء ثم بعد ذلك يفرج عنهم ليظهر من يخطئ ممن يكذب كما قال تعالى من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فالابتلاء الذي يبتلي به عباده إنما ليظهر صدقهم من كذبهم ليتميز من يكون مؤمنا صادق الإيمان ممن هو دعيا ليس بصادق الإيمان. وسأله سؤالا تاسعا هل يغدر إذا عاهدوه؟ فأخبر بأنه لا يغدر. وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يهي بالمواعيد ولا يعذر عنه غدر. وقد أمره الله تعالى إذا أحس أو خاف من قوم خيانة أن ينبذ إليهم وحدهم على سواء. وإما تخاف من قوم خيانة فانبذ إليهم يعني انبذ إليهم وحدهم على سواء وقل لهم قد تبرأنا من العهد ولا عهد بيننا وبينكم فاستعدوا للحرب ولا تأتين بأسة وهم آمنون وهم غاقون باقون على عهدهم وعلى مواثيقهم. وأما السؤال العاشر والأخير فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به. اعترف أبو سفيان بأنه يأمرهم بعبادة الله وحده وهو التوحيد وأنه ينهاهم مما عبدوا آباءهم من الأصنام وهو الشرك بالله وأنه يأمرهم بالأشياء التي يشهد العقل بسلامتها وبملائمتها ألا وهي الصدق في الحديث والصلة التي هي صلة الرحم والصبر على الضراء والسراء ونحوها والعفاف ونحوها. يعني هذه الخصال التي يأمر بها يشهد العقل بملائمتها وحسنها. فالحاصل أن أبا سفيان لما أخبره بذلك وعرف هرقل ملك الروم أنها صفات نبي بما صدق أبو سفيان تلك الصفات وصدقه أيضا رفقاؤه ولم ينكر عليه كلهم وافقوا على ذلك وهي صفات صحيحة ومنقولة ومشهورة ومتواترة عنه. فكان ذلك من الأدلة التي يعرف بها صدقه. فالحاصل أن صدق الأنبياء يعرف بالأمارات التي يتميزون بها بحيث لا يخفى أمرهم على ذي عقل سليم. ابتدأ الشارح رحمه الله بالكلام على الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمدا رسول الله وذلك لأنها أحد جزئي الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو كالأساس لبقية الأركان وهو ركن الشهادتين. ولا شك أن شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله